نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. اقرأ المتن لأنه ناخذ المتن ثم نقرأ الشعر. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. إذا يقول الحديث المقبول تقدم من الحديث تسمع مقبول ومردود، مقبول وهو الذي توفرت فيه شروط القبول، وهو الحسن الصحيح أو الحسن. المقبول تقدم تقسيمه أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. والمقبول إن سلم من المعارضة يعني ما له معارض فهو المحكم. هذا هو الاصطلاح. هذا حديث محكم يعني ليس له معارض. فإن عرض بمثله يعني بمقبول مثله فيسمى مختلف الحديث، وهذا معروف نوع من السنة يسمونه مختلف الحديث، يعني الأحاديث المختلفة التي بينها تعارض في الظاهر. ومختلف الحديث والأحاديث التي يظهر بينها تعارض يجب فيها يعني أحد أربعة أمور على الترتيب. إن أمر الأمر الأول الجمع بين إن أمكن، إذا أمكن الجمع بينها وجب، لأن الجمع بينهما يتضمن العمل بكل واحد منهما وحمل كل منهما على وجه لا يتعارض فيه مع الآخر. فإن لم يمكن الجمع وثبت التأريخ بأن علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ، هذا نعم. وبهذا يزول ويرتدع التعارض. فإن تعذر الجمع وتعذر النسخ فما تم إلا الترجيح، ينظر إلى يعني حال كل من الحديثين، ينظر في أسباب القوة وأسباب الصحة وأسباب، فيؤخذ بالراجح. فإن تعذرت الأمور الثلاثة لا جمع ولا نسخ ولا ترجيح فما هنالك إلا التوقف. وعارف في الغالب نادر، نادر في السنة أن يتعارض حديثان لا يمكن جمع ولا نسخ ولا ترجيع. نعم يقصر. وما تقدم ذكره في الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرما قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحد الموحدة. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حفرت لشيخه فمن فوقه فهي قاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعبدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك قوموا عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فأقدروا له. أقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح الخزيمي من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة. ولا اقتصار في هذه المتابعة. ولا اقتصار كلا هو. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت. على اللفظ هذا اللي وضحت. ولا اقتصار على اللفظ في هذه المتابعة. نعم، على اللفظ متعلق بالاقتصار، ولا اقتصار على اللفظ، يعني المتابعة لا تقتصر على اللفظ، لو جاءت بالمعنى صح. نعم، سيقول على اللفظ شوي. بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، وإن وجد مثل يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشائد، ومثاله في الحديث الذي قدرناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ما قال فاقدروا له، قال فأكملوا، لهذا قال إن هذا الشاهد بالمعنى لا باللفظ. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كانت من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. صح. والأمر فيه سهل. هذه مصطلحات حديثية تتعلق بالأسانيد وب يعني تعدد الرواة، فإذا روى الراوي عن شيء حديثا ويعني أسكت فيه أنه يعني قد وهم أو أخطأ، ثم وجدنا راوي آخر قد شاركه في هذا الرواية، تكون رواية الثاني متابعة. ويسامحون في صفة الراوي الآخر، لهذا يقولون إن فلان رواه مسلم في المتابعة، رواه مسلم في المتابعة. والمتابعة يعني مشاركة الراوي في رواية الحديث. يقول فإن شاركه عن شيخه فهي تامة، إن شاركه راوي آخر عن شيخ شيخه فهي متابعة القاصر. والشاهد للحديث هو ما هو يبي من طريق صحابي آخر. قال هذا الحديث له شاهد من رواية فلان رواية صحابي آخر. فهذا يسمونه الشاهد. والحافظ يقول انه ربما اطلقت المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة والامر يكفيه اختيار اللفظ لا يضر وليس له وليس له اثر في المعاني والنقاط. نعم اشكال. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح هذا الاعتبار هذا أيضا لفظ مصطلح عندهم. الاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على يعني وجود يعني ما يقوي الحديث الذي حديث المعروف ما يقويه. إذا كان الحديث فرض حديث فرض إنما جاء من طريق واحد كما تقدم الفرض هو الغريب وهو ما روي من طريق واحد وجاء من طريق واحد. تقدم ما جاء من طريقين فهو العديد وجاء من طرق ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر فهو مشهور. فإذا كان الحديث فرض وقام العالم والباحث المحدث وفتش هنا وهناك المسانيد والسنن والأجزاء المصنفة فهذا العمل يسمى الاعتبار لمعرفة الشواهد والمتابعة. نعم. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك. قسيم نعم وليس كذلك. وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. يعني معرفة مراتب المقبول هذه تنفع عند المعارضة وهو الذي تقدم أنه يصار إلى الترجيح. تقدم أن مراتب المقبول أرض صحيح لذاته صحيح لغيره عدل لذاته العدل لغيره. فهذا الترتيب هذا ينفع عند التعارض وذلك لتقديم الراجحي على المطلوب. نعم أحسن. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر كيف على هذا؟ كيف على هذا؟